صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: كيف سحر النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الذاكرين الله كثيرا؟ هل نقول أنه نسي الأذكار في ذلك اليوم مثلا فأصابه السحر؟ نريد توجيهكم ونصيحتكم حفظكم الله تعالى لمن تعلق بالسحرة والكهان. والله نصيحة لمن تعلق بالسحرة والكهان أنه يتوب إلى الله عز وجل، لأن التعلق بغير الله شرك بالله. التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالتعلق، هذا أحد تعريف أو التعريفات التي تذكر للتوحيد، إفراد الله بالتعلق، أو تقول إفراد الله عز وجل بالعبادة إلى غير ذلك من التعريفات. فكيف يتعلق بالسحرة والكهنة والساحر كافر والكاهن أيضا مثله، الذي يتنبأ عن الغيب ويدعي معرفة الأمور المستقبلية، فهذا طاغوت، هذا من جملة الطواغيت، نعوذ بالله من ذلك. فكيف يتعلق بالطواغيت والكفرة والسحرة والمرتدين والفجرة؟ فالواجب عليه أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إلى ربه، وأن يدعو خالقه ومولاه. وهؤلاء السحرة لا شك ليس بأيديهم شيء، وإنما الأمر بيد الله وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وكما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. على الإنسان عليه الواجب عليه أن يتعلق بالله عز وجل. وأما بالنسبة لصدر السؤال وهو كيف سحر عليه الصلاة والسلام، قدر الله عز وجل ذلك كما قدر عليه الموت، كما قدر عز وجل عليه الموت، وكما قدر عليه سبحانه وتعالى أنه أصيب ببدر، نعم، وكما قدر أيضا عز وجل أنه عليه الصلاة والسلام إذا لم يأكل جاع عليه الصلاة والسلام، فكذا أيضا نفس الشيء السحر. فإذا قدر على الإنسان شيء فلا شك أنه واقع، مهما فعل من الأسباب، مهما فعل الإنسان من الأسباب وكان الشيء مقدرا فلا شك سوف يقع هذا المقدر الذي قدر على الإنسان. فالأسباب ليست دائما، يعني يكون بحمد الله، يعني عندما يأتي الإنسان بهذه الأسباب يرجى يعني أنه يحفظ وكذا وكذا، فهذه أحيانا نعم تتخلف هذه الأمور، فهذا شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مهما فعل من الأسباب إذا كان الله عز وجل لم يقدر هذا الشيء فإن هذا الشيء لن يقع مهما فعل من أسبابه، والعكس أيضا بالعكس. فمثلا الذي يريد الولد والله عز وجل لم يقدر له الولد، لو تزوج ما تزوج من النساء فلن يأتي له ولد، وهذه أسباب. فنعم الإنسان قد يأتي بالأسباب وتتخلف نتائج وثمرات هذه الأسباب. وقد سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الهدهد، يعني كيف يعرف الماء وكذا وهو في باطن الأرض، وأن الولد الصغير عندما يضع له الشبكة يصيد هذا الهدهد. قال: إذا جاء القدر عمي البصر، ولن ينفع حذر من ماذا؟ من قدر، لن ينفع حذر من قدر. فقدر الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام وقوع هذا السحر، وهذا من جملة الابتلاء، والله عز وجل يبتلي أنبياءه عليهم الصلاة والسلام ويبتلي أولياءه، ويكون الابتلاء على قدر الإيمان، فكلما كان إيمان الإنسان أعظم كان الابتلاء ابتلاؤه أكثر وأكبر. نعم.